الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نكمل إن شاء الله تعليقات على شرح الطحاوية. توقفنا عند كلام الشارح رحمه الله في قوله تعالى: وله المثل الأعلى. قال: فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثلي شيء، ويستدل بقوله ليس كمثلي شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية. توقفنا في المرة الماضية عن هذه الأبواب. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. اللهم أمين. حزبك الله. أهل البدع يعارضون القرآن بعضه بعضا. منتشر في كتب المتكلمين الاستدلال بقوله تعالى ليس كمثلي شيء على تعطيل الصفات وإنكار الصفات، هذا منتشر في كتبهم. يستدلون بالسمع هذه الآية ليس كمثلي شيء على تعطيل صفة الوجه والاستواء واليدين والنزول لله جل وعلا بهذه الآية، وردوا النصوص الصريحة في إثبات الصفات ومحكمة المتضمنة على صفات الله تعالى يردونها بهذه الآية، يعارضون القرآن، وهذا باطل. فالقرآن كله محكم لا اختلاف فيه ولا تعارض، كله من عند الله جل وعلا. لكن هذا هو دأب أهل البدع، يعارضون القرآن بعضه بعضا ويقولون ليس كمثله شيء تدل على نفي الصفات. لو أثبتنا الصفات وقعنا في التشبيه والتجسيم وهو ليس كمثله شيء، إذن لابد أن تعطل وتنفى وينزه عن هذه الصفات، تعالى الله عن ذلك. وهذا منتشر كثير في كتب المتكلمين، يستدلون بهذه الآية على تعطيل الصفات، يلزم من إثبات الصفات التشبيه التكسيم التحيز، فينكرون هذه الصفات ويردون النصوص، يردون النصوص بهذه الآية. يبقى هم ماذا صنعوا؟ صدموا النصوص إيه؟ بعضها بعضها. هذه طريقة أهل البدع، مع أن في تمام الآية فيها الرد عليهم وهو السميع البصير. تمام، يستدل في أول الآية ليس كمثلي شيء عن نفي الصفات ويحمى عن تمام الآية آخر الآية وهو السميع البصير. السميع البصير يدلان على صفتين لله جل وعلا، صفة السمع وصفة البصر لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله. تمام، يعني يغفلون عن هذا ويعمون عن تمام هذه الآية، هذا لهوى عندهم، هذا لهوى عندهم. وهذه الآية هي آية محكمة ليس كمثله شيء أو السميع البصير، آية محكمة فيها قاعدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ومع نفي المثلية. ليس كمثل شيء يعني لا مساواة ولا مماثلة بين صفاته سبحانه وصفات المخلوقين، وإثبات كل الصفات لله جل وعلا وهو السميع البصير. إثبات ليس كمثل شيء لا فيه، هذه قاعدة السلف الصالح مستنبطة من هذه الآية. لكن هم استنبطوا، أهل البدعة استنبطوا من الآية قاعدة. ما هي القاعدة استنبطوا منها؟ تعطيل الصفات، لأنه يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتمثيل فعطلوها، وهذا باطل. قال: وهذا أحمد بن أبي دؤاد القاضي، رأس الفتنة، رأس من رؤوس المعتزلة، امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، مع أنه في التراجم من ترجم له مشهور عنه بالزهد، بالزهد والعبادة كذا. وحتى عمرو بن عبيد أحد رؤوس الفتنة كذلك، رؤوس المعتزلة، مشهور عنه الزهد، وكثير من أهل البدع عندهم زهد في الدنيا وعندهم تقشف وعندهم عبادة ونحو ذلك، فهل يغتر الإنسان بزهدهم وعملهم الصالح في كذا وكذا؟ لا، يبقى لا يعمل بصل، عندهم بدع فلا تغتر بزهدهم. ماشي، الناس يمشي ويت إلا عمرو بن عبيد. أيوة، كل طالب صيد إلا عمرو بن عبيد، لأنهم عندهم تردد، يعني هؤلاء يترددون للحكام كثيرا كعمرو بن عبيد، وكذلك أحمد النبي ذؤاد من رؤوس المعتزلة كانوا يترددون على الحكام، وكثير ممن يتردد على الحكام يريد الدنيا يريد المال، إلا عمرو بن عبيد وأحمد النبي ذؤاد يترددون على الحكام من أجل إيه؟ البدعة وإجبار الناس على القول بماذا؟ بخلق القرآن. ودخلت عليهم هؤلاء الحكام أن هؤلاء زهاد، كله إيه؟ كل طالب صيد إلا عمرو، الناس يمشي روايد إلا عمرو بن عبيد، كل طالب صيد يعني مال إلا عمرو بن عبيد، فإنه زاهد. ماشي، فأنت لا تحمى بقى على البدع. زاهد ماشي، هذا يمدح فيه، ولكن لا تعمل إيه؟ لا تعمل فيه بدع عنده، لابد أن تنكر ونحذر منها. فهذا رأس من رؤوس الفتنة، أحمد بن أبي ذؤاد، وامتحن الناس بفتنة خلق القرآن، ولكن كانت العاقبة لمن؟ لأهل السنة والجماعة. أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم، أبدل السميع البصير. طب لماذا؟ هل فعل ذلك عبثا أو بلا حكمة عنده؟ لا، فعل ذلك لإيه؟ لأمر عنده، وهو يريد أن يعطل الصفتين لله جل وعلا، وهو السميع البصير يدلان على إيه؟ يدلان على إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، على ما يليق بالله وعظمته وجلاله، لكن بدل السميع البصير بماذا؟ على العزيز الحكيم. عند المعتزلة لا إشكال في هذه الأسماء المتضمنة للصفات المعنوية التي فيها العظمة، يعني الله عظيم، الله كبير، له الكبرياء، عزيز، له العزة، وهذا كده حكمة عموما، كده الاستدلال العام، حكمة، عظمة، كبرياء، عزة، لا إشكال عند المعتزلة فيها، لكن السميع البصير عندهم يلزم إثباتها تجسيم. فواضح، يبقى هو فعل ذلك لغرض عنده، يريد أن يعطل الصفتين لله جل وعلا، لذلك المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لأن هذا عنده يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، وسبق أن بينا ضلال هذه الشبهة. المعتزلة يعني منهم فرق، منهم من عطل كل الصفات، ومنهم وده القليل أثبت ثلاث صفات لله عز وجل، كصفة الحياة والقدرة والإرادة، وليست مطلقة، لكن يحجمون هذه الصفات، يقول لك ربنا قدير على خلق ذوات العباد لكن ليس قدير على أفعال العباد، وليست قدرة إيه؟ مطلقة. واضح؟ يثبتون إرادة لله، إرادة متعلقة بالشرع، وأنكروا الإرادة الكونية. ماشي، العامة وغالب المعتزلة يعطلون كل الصفات لله عز وجل. وقال هذا الضال جهم ابن صفوان: لو وجدت سبيل لحك الآية الرحمن على العرش استوى، يريد أن يحك هذه الآية من المصحف لأنها متضمنة على صفة ماذا؟ صفة الرحمة لله جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، مش متضمن الاسم والصفة، وعنده أن الله تعالى ليس له أسماء ولا صفات، عطل الاسم وعطل الفعل هو الاستواء على العرش. واضح؟ يريد أن يحك هذه الآية من المصحف، وهذا كفر ناقع مية الإسلام، إذاك هذا إنسان مرتد والعياذ بالله. فذلك اتفق العلماء على إخراج هؤلاء الجهمية الأوائل عن 72 فرقة، فهذه الفرق التي منها الغلاة هم غلاة الجهمية، كفار نوعا وعينا، يخلدون في النار أبد الآباد، ولا يدخلوا في 72 فرقة. وهناك فرق تدخل في 72 فرقة، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة. إذن تكذيب القرآن، تكذيب القرآن صراحة ورد النصوص صراحة، لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش، ولو وجدت سبيل لحكها من المصحف لحكتها، هذا كفر ناقع ملة الإسلام، تكذيب القرآن. واضح؟ أما من أول قال استوى بمعنى استولى، فهذا لم يكذب القرآن، لم يكذب صريح القرآن، لكن استعمل تأويل باطل، قال استوى بمعنى استولى، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه لوجود الشبهة عندهم، للشبهة يلزم منها يلزم من إثبات التشبيه والتكسيم واستعمل التأويل الباطل، فلا بد من إقامة الحجة عليهم. واضح كده؟ وهناك فرق، هناك فرق بين الأشعار الذي قال استوى معنى استولى، وبين قول جهم لو وجدت سبيل حكي لحككتها من المصحف، هذا تكذيب لصريح القرآن، هذا كفر وردة. واضح ولا؟ قالوا في إعرابي كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال آخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخل، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. قد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين، فقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، فهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول أظهر. أو يتكلم على معنى ليس كمثلي شيء، والإعراب ليس كمثلي شيء على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الأظهر أن الكاف صلة للتأكيد، وده الصواب وده الأظهر، أن الكاف صلة للتأكيد، تأكيد الكلام. يبقى معناها إيه؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. يبقى المقصود من الكاف التأكيد، نفي المثلية عن الله جل وعلا، وهذا موجود في القرآن. والبعض من أهل العلم قال إن هذه زيادة حرف الصلة للتأكيد. طبعا ما ينبغي أن نقول إن هذا حرف زائد في كتاب الله جل وعلا، ولكن هم يقصدون أن هذه الحروف يراد منها التأكيد، تأكيد الكلام. ولكن الأولى لا نعبر عن لفظ إن هذا زائد، لأنه الكلمات والكلمات طبعا الكلمات ليس فيها زيادة. فيما يتعلق بالحروف إنما الحروف لها معاني، فالأولى نبتعد عن كلمة زائد، فنقول كاف القول الأول صلة جاءت للتأكيد، كما في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، هنا الحرف لا زيد التأكيد، هذا زيد التأكيد تجوزا زائد له للتأكيد، زيد لغويا، هذه الصلة والغرض منها تأكيد الكلام. يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. يبقى هذا حرف إيه؟ لا للتأكيد، تأكيد الكلام، وليس نفيا للقسم، لأنه قال وإنه لقسم لو تعلمون. يبقى هذا قسم، يبقى فلا أقسم، هاي يبقى لهنا إيه؟ صلة للتأكيد، تأكيد القسم. لا أقسم معنى أقسم، معنى أقسم فيها بس على لا ليس الأمر كما أيوه نعم نعم. يبقى على هذا الوجه يبقى فلا أقسم، يبقى لا هنا صلة لتأكيد القسم وليس نفي القسم. يبقى هذا هو الوجه الأول وهو الأظهر، يبقى ليس كمثل شيء، يبقى الكاف هنا ما تفسيرها؟ ها صلة لتأكيد نفي المثلية، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. مثله وتعرب خبر ليس مقدم، وشيء تعرب اسمه ليس. طب هنا قال وعندك في الكلام وصاليات ككما يؤثفين. الصاليات اللي هي الأحجار اللي هي المحروقة، يؤثفين هي ثلاثة أحجار التي توضع تحت القدر، الأثافي. مرة معنا الأثافي عند أهل الجاهلية، عند أهل الشرك إذا نزلوا واديا وأرادوا أن مر معنا في المعارج واضح، فيقال ثلاثة الأثافي، يعني إذا وضعوا حجرين لكي يوضع عليه القدر لا يثبت، إذا لابد من الثالث، ثلاثة الأثافي يعني هي الأحجار التي توضع تحت القدر من أجل الطبخ، وهذه تصلى بالنار. يبقى عندك وصاليات يعني من إيه؟ تصلى نار، ماشي؟ يعني تشوى بالنار، ده المقصود يعني. الوجه الثاني ليس كمثله شيء، أن الزائد مثل، الزائد مثل، فقالوا ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء، وهذا التفسير فاسد باطل، لأنه لا يعرف في اللغة العربية زيادة الكلمات. الزيادة لو قلنا تجوزا الزيادة إنما هو في الحرف، تجوزا زيادة في الحروف، ولكن لا يعرف في اللغة أن الكلمات تزاد. واضح؟ يبقى هذا القول قول فاسد، يقول لك ليس كمثل شيء ليس كهو شيء، وأن الزائد مثل، وهذا باطل. الوجه الثالث وهو له وجهة، أنه لا يسمى، لا سمى زيادة، ولكن الكاف هتفسر بمثل، ليس مثل مثله شيء، وله نظائر في القرآن. كاف تأتي معنى مثل كما قال تعالى فهي كالحجارة، يعني هي كالحجارة مثل الحجارة، فقالوا الكاف ليس كمثل شيء، الكاف معنى مثل، يعني ليس مثل مثله شيء. أيوة، هنا نفى مثل المثل. هل يفهم من ذلك أن لله جل وعلا مثيل؟ لا، بل أن المقصود من ذلك المبالغة في نفي المثلية عن الله جل وعلا، كما تقول للسلطان مثلك لا يفعل هذا. هل للسلطان، سلطان البلد، له مثيل؟ لا، هو سلطان واحد ليس له مثيل، فتقول مثلك لا يفعل هذا من باب أولى أنت لا تفعله. ماشي. وعلى تقدير الممتنع أن له مثل، هذا المثل ليس له مثيل. يبقى نفي المثل للمثل المقصود منه ها المبالغة في نفي المثلية، ولكن مستحيل يمتنع أن يكون له مثيل. وعلى فرض أن له مثيل، هذا المثيل ليس له مثل، يبقى نفي مثل المثل مبالغة في نفي المثلية. واضح؟ وأقوى هذه الوجوه الأول أن كاف لماذا؟ ها؟ سلة لتأكيد نفي المثلية. قوله خلق الخلق بعلمه، قال الشارح خلق أي أوجد وأنشأ وأبدأ، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الطحاوي رحمه الله خلق الخلق بعلمه، ما من مخلوق يخلقه سبحانه وتعالى ويوجده إنما بعلمه الأزلي، وأيضا علمه حينما أنشأه وخلقه. يبقى علمه أزل، علم في الأزل ما الذي يخلقه، وحينما خلقه علمه أيضا. واستدل بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دليل على وجود التلازم بين الخلق والعلم. إذا ما من مخلوق يخلقه إلا هو عليم به سبحانه وتعالى على جهة التفصيل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبقى فيه تلازم بين الخلق وخلقه وأوجده عليم به على جهة التفصيل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكما تعلمون في علم البلاغة مجيء الاستثناء إلا بعد لا يستفاد منه القصر والحصر، لا يعلم هذه المفاتيح إلا الله. وما المقصود منها هذه المفاتيح؟ هذه الآية مجملة بينتها الآية الأخرى، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه المفاتيح الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا الله. وهل هذا يتعارض مع إطلاع الرب جل وعلا لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور الغيب؟ ها كيف الإجابة؟ نقول عندما أخبر صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وهذه أمور غيبية تحدث في المستقبل ومقطوع أنها ستقع، ولكن يبقى شيء لا يعلمه إلا الله وهو وقت الوقوع، ماشي؟ يبقى هذا لا يخرج عن أنها من مفاتيح. وإذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية وتفصيلية هيكون معلق على المشيئة وليس بمجزوم به، كما قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، إذن لا تعارض. وهذه الآية تثبت علم المولى تبارك وتعالى بكل شيء، يعلم التفصيليات والجزئيات، حيث قال سبحانه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين قالوا أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كفر بالله جل وعلا. هذه الآية في إثبات علم الله تبارك وتعالى التفصيل، يعلم التفصيليات والجزئيات. وأيضا تضمنت الكتابة إلا في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ. يبقى جمعت بين مرتبتين، العلم والكتابة، وهذا جزء من الإيمان بالقدر وقت الكلام عليه. قال الشارح وفي ذلك رد على المعتزلة. المعتزلة أنكروا ماذا؟ أنكروا صفة العلم، أنكروا صفة العلم لله جل وعلا. قالوا عليم بلا علم، كما قالوا قدير بلا قدرة، وقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. مع أن المعتزلة أثبتوا علم الله تعالى الأزلي، لاحظ معي، أثبتوا علم الله تعالى الأزلي، ولكن فيما تعلق بمفردات العلم أنكروه. واضحة هذه أم لا؟ جزئيات التفاصيل. أنكروا مفردات العلم. وأول النصوص الواردة في العلم نوع عليم بذاته أو لا يجهل، أو قالوا أن هذا مخلوق منفصل. أول الصفات للمخلوقات مخلوق منفصل، فاكرين مرة معنى هذا الكلام، أنهم يؤولون الصفات بالمخلوقات المنفصلة. فصفة الرحمة عندهم ليس ثابتة لله جل وعلا، يفسرونها بالمرحوم المخلوق. صفة الكلام، الكلام مخلوق، واضح. فقالوا صفة الكلام هو المعلومات، فسروها بالمخلوق، مخلوق منفصل. يبقى وبعضهم قال لا يجهل، يبقى كم تأويل لهم المعتزلة عندما قالوا عليم بلا علم؟ يبقى هم أنكروا مفردات العلم، أوله بالمخلوق المنفصل، يعني علمه سبحانه فسروه بالمعلومات. وبعضهم قال عليم بذاته فقط، وبعضهم قال لا يجهل ولم يثبت العلم لله جل وعلا. واضح كده ولا ماشي؟ وهيأتي رد جميل من الإمام الكبير هو عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي. مش فضل شيء. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. لاحظ معي هنا في هذه المناظرة بين هذا السني عبد العزيز المكي وبين هذا المبتدع بشر المريسي، بشر من أحد رؤوس المعتزلة. وعبد العزيز المكي رحمه الله ألف كتاب اسمه الحيدة، وهذا مشهور، والبعض يطعن في نسبته إليه، هذا مشكوك فيه ويطعن في نسبته إليه، ولكن غالب العلماء على إثباته لهذا الإمام الجليل من أهل السنة والجماعة. ويكفي أن شهرته تغني عن هذا الأمر، يعني هذا أمر يعني استفاضة بين العلماء إثبات هذا الكتاب ونسبته إليه. في هذه المناظرة بين عبد العزيز المكي رحمه الله وبين هذا المبتدع بشر المريسي في إثبات صفة العلم لله عز وجل، فسألوا هل يتصف تعالى، هل يتصف العلم؟ فقال هذا المبتدع لا يجهل، لم يثبت. قال لا يجهل، لأن من نفى الجهل لم يثبت. كما في القدرة يقول لك لا يعجز، هل أثبت؟ لا. لا يجهل، هل أثبت العلم؟ لا. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، عليم بعلم. لذلك عند أهل السنة والجماعة قالوا هو عليم سبحانه وتعالى بعلم، والعلم صفة زائدة عن مجرد الذات، والانفصال بين الذات والصفة إنما هو في الذهن، ولكن في الخارج الصفة قائمة بذات الرب جل وعلا لا انفكاك. واضح كده؟ يبقى عليم بعلم. لذلك الآيات التي قرأناها فيها رد على المعتزلة، كما قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى الورقة يعلمها، وهذا الذي ينكره المعتزلة، مع أنه أثبتوا علم الله الأزلي ولكن مفردات العلم هذا ينكرونه. فالآية فيها رد، وأيضا هذه المناظرة مهمة جدا. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح. أيوة. لأن هذه الإسطوانة لا تجهل. وقد شوف الرد، هذه الإسطوانة لا تجهل، هل في مدح هنا؟ لا. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم. أيوة. لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. عبارة بغاية الأهمية، فمن أثبت العلم لله جل وعلا فقد نفى ضمنا الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت، وهذا من خبث المعتزلة، نفى الجهل لكن هو لم يثبت العلم لله جل وعلا. قال: وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه، ويمسك عما أمسك عنه. طبعا هنا الشارح بيذكر أدلة العقلية في الرد على المعتزلة في إثبات صفة العلم. يبقى هنا الشارح ذكر أولا الأدلة السمعية على إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وبعد ذلك يذكر هنا بقى الدليل. إيه الدليل بعد ما رد على المعتزلة من كلام عبد العزيز مكي؟ هيبدأ يرد بأدلة عقلية في الرد على هؤلاء المعتزلة الذين أنكروا صفة العلم. طب ما هي الدليل العقلي، الأدلة العقلية والوجوه؟ ماشي. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. الله تعالى ليس له، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. ما هو الدليل العقلي في الرد على المعتزلة، والدليل العقلي أيضا في إثبات صفة العلم لله عز وجل؟ الدليل العقلي، الدليل العقلي في الرد على المعتزلة، نحن قلنا إيه؟ نعم ممتاز. طب الدليل العقلي على إثبات صفة العلم لله جل وعلا؟ نعم. وجد أوجد الأشياء. ذكر الشارح رحمه الله أربعة وجوه خلال هذا الكلام إثبات صفة العلم لله عز وجل. الوجه الأول اللزوم والاستلزام بين الخلق والعلم، الخلق والإرادة والعلم. والأمر الثاني الإحكام والإتقان يدل على علمه. الأمر الثالث قاعدة الكمال. الأمر الرابع قياس الأولى. خلاصة هذا الكلام في هذه الوجوه الأربعة التي تدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل كأدلة عقلية. هو بعد ما ذكر احنا سمعنا الأدلة السمعية، الأدلة العقلية هنا. طب الوجه الأول العقلي على إثبات صفة العلم لله، قال: يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. كون أنه خلق هذه المخلوقات يبقى يستلزم أنه عليم بها. خلق المخلوقات إذن أرادها، أراد وجودها وهو عليم بها. في تلازم، يبقى في تلازم بين الخلق والإرادة والعلم. يبقى خلق المخلوقات أراد أن يخلقها، طالما أراد أن يخلقها يبقى لابد من تصور لما أراده سبحانه وتعالى وأراد إيقاعه، واضح؟ يبقى هذا يستلزم منه العلم. ألا يعلم من خلق، واضح؟ يبقى خلق المخلوقات وهو عليم بها. الوجه الثاني، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم. واضح؟ ها، هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى بإتقان عجيب، اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه المخلوقات محكمة متقنة لا اختلاف فيها. هل وجدنا ليل مستمر ولم يظهر النهار؟ لا، اختلاف دقيق. فمحكم، هذا يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى، خلقها وأحكمها وأتقنها، دليل على علمه. الوجه الثالث قاعدة الكمال. عندنا شيئين، مثلا وضرب مثال للشرحنا، أو عندنا شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، أيهما أكمل؟ العالم أكمل من الجاهل، تمام؟ وقد أثبت سبحانه وتعالى من عباده من هو عالم، ده بنص القرآن، من المخلوقات منهما هو عالم. فإذا لم يكن سبحانه وتعالى عالما، يلزم منه أن المخلوق الممكن أكمل من الله الواجب، وهذا باطل، وهذا ممتنع لقاعدة الكمال. واضح كده؟ لأن العلم كمال والجهل نقص، تمام؟ فإذا لم يكن سبحانه وتعالى عالما، لزم أن المخلوق الممكن أن يكون أكمل من الله، وهذا باطل، وهذا ممتنع. لكن على كلام المعتزلة يلزم منه أن المخلوق أكمل من الله تعالى، الله عز وجل. قال أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب يقصد به الله أكمل من الممكن، هو المخلوق، الله عز وجل أكمل من الممكن. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل. فإذا لم يكن الخالق عالما، لازم أن يكون الممكن المخلوق أكمل منه، هذا ممتنع. الأمر الثاني في هذه القاعدة، قاعدة الكمال، أن هذا العلم الذي في الموجود في المخلوق إنما هو استفاده من من؟ هذا العلم في المخلوق استفاده من خالقه، منه سبحانه. وقال هنا التي هي المخلوقات فهو منه. يقال كل علم في الممكنات، يقصد بالممكنات من؟ المخلوقات، التي هي المخلوقات فهو منه. يبقى العلم الموجود بين الناس إنما هو من مين؟ من الله، وهبه سبحانه وتعالى، وهب المخلوق هذا العلم، وواهب الكمال أولى به. وفاقد الشيء لا يعطيه، إذا لم يكن عالما من باب أولى، المخلوق ليس عالما، واضح ولا؟ يبقى واهب الكمال هو أولى به. والدليل أو الوجه الرابع هو قياس الأولى، هذا الذي استعمله السلف الصالح في إثبات الصفات، صفة العلم ونحو ذلك، أن كل كمال في المخلوق، كل كمال في المخلوق الله عز وجل أحق به أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. هذه القاعدة شرحناها، ولكن ذكرنا فيها ضوابط، حد من متذكر؟ قياس الأولى، السلف الصالح استعملوا قياس الأولى في إثبات الصفات كدليل عقلي، ولكن بضوابط. ها، هل في كل الصفات يمكن؟ لا، ليس في كل الصفات، ده رقم واحد. الأمر الثاني، قلنا المخلوق عنده علم من باب أولى، الله جل وعلا عالم، ولكن هناك فرق بينهما. علمه سبحانه وتعالى كمال، لا يعتريه سبحانه وتعالى، لا يعتريه النسيان ولا الجهل، واضح؟ أما علم المخلوق، ماذا؟ علم المخلوق يدخل فيه الجهل والنسيان وكذا وكذا، ماشي. عند المتكلمين استعملوا قياس الشمول وقياس التمثيل في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، والسلف الصالح لم يستعملوا النوعين من القياس، استعملوا نوعا واحدا في القياس الأولى في إثبات الصفات، صفة الكمال لله جل وعلا. المتكلمون أثبتوا صفة العلم لله جل وعلا وصفة السمع والبصر بقياس الشمول وقياس التمثيل، والسلف الصالح لم يستعملوا هذين النوعين من القياس لأنهما فيهما نقص في حق الله، تنقص في حق الله جل وعلا. وسبقا تكلمنا عن هذا، قياس التمثيل وهو الحاق فرع بأصل في حكم بعلة مشتركة، ماشي، يعني يسوي بين الفرع والأصل لعلة مشتركة. فقالوا العلة مشتركة بين الله والمخلوق صفة الحياة، الله حي والمخلوق حي، تمام؟ فألحقوا الفرع اللي هو الخالق ألحقوه بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك، قالوا المخلوق عنده علم، فألحقوا الباري سبحانه وتعالى بالمخلوق فقالوا الله هو عالم، تعالى هذا فيه تنقص في حق الله جل وعلا. هذا القياس، قياس التمثيل، واضح هذه؟ ها يوم هما سووا ذلك. وهنا الشرح قال إيه؟ قال ولا يستوي هو سبحانه والمخلوقات لا في قياس التمثيل ولا في قياس الشمولية، دي احنا شرحناها الآن، لأن هو كده سوى بين الفرع والأصل لعلة مشتركة، سوى بين الخالق والمخلوق، ولا حتى في قياس الشمولي إن هو يسوي بين الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية لا يميز بها، لا يميز فيها بين خالق ومخلوق كما عندهم في هذا القياس الشمولي المنطقي، يأتي بمقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى وهي القاعدة الكلية ويأتي بنتيجة. فالقاعدة الكلية هذه يستوي فيها كل جزئيات، فيستوي تحت هذه القاعدة الكلية الخالق والمخلوق ولا يميز بينهما. فقالوا أن كل فاعل عالم، هذه مقدمة صغرى، ويأتي مقدمة كبرى وهي القاعدة الكلية التي ينتج تحتها الجزئيات بلا مساواة، أو أقصد يسوي بينهما، إن هو وكل من فعل فعلا محكما متقنا فهو عالم، هذا كلام عام، كل من فعل فعلا محكما متقنا فهو عالم، هذا يندرج تحته الخالق والمخلوق، فالمخلوق إذا فعل فعلا متقنا فهو عالم، كذلك الخالق إذا فعل فعلا محكما فهو عالم، يبقى هذه القاعدة الكلية أدرج تحتها جزئيات، يعني الخالق والمخلوق كلاهما واحد. لذلك الشرح قال هنا إيه؟ ولا يستوي هو والمخلوقات لا في القياس التمثيلي ولا في القياس الشمولي، لأن هذا لماذا؟ فيه تنقص في حق الله جل وعلا، لكن السلف الصالح استعملوا قياس الأولى. قوله وقدر لهم أقدارا، قال الشارح قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال الله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ليش؟ قال الطحاوي رحمه الله وقدر لهم أقدارا. تعلمون الفرق بين القضاء والقدر؟ القدر ما معناه؟ هو كل ما قدره سبحانه وتعالى أزلا، والقضاء هو إنفاذ ما قدره سبحانه وتعالى. فإذا أطلق القدر وحده دخل معه القضاء، وإذا أطلق القضاء وحده دخل معه القدر، وإذا اجتمع افترقا في المعنى القضاء والقدر. يبقى القدر هو ما قدره أزلا، والقضاء إنفاذ ما قدره تفصيليا. واضح ولا ماشي كده؟ نعم. وفي قول، في قول انه لا فرق بينهما، ان القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، لا فرق بينهما، والصحيح التفرقة بينهما. ومقصود كلام الطحاوي وقدر لهم أقدارا هيشمل، انه اطلق القدر هيشمل النوعين القضاء والقدر، ما قدره وقدر لهم أقدار، أي ما قد هيشمل ما قدره أزل وأنفذ وقضى ما قدره أزل على جهة التفصيل، ماشي كده. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. احتج العلماء بهذه الآية على ركنية الإيمان بالقدر، ركن من أركان الإيمان، ومن أنكر القدر جملة وقال لا قدر فهو كافر، خارج عملية الإسلام، كمعبد الجهني أول من أنكر القدر وقال لا قدر. وأن الإيمان بالقدر مر معنا شرط لقبول العمل، كما قال ابن عمر لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وأن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، مقدر قدره أزلا وأنفذه سبحانه وتعالى. وأيضا استدل على الإيمان بالقدر بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. احتج العلماء بهذا الحديث على إثبات المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكما مر معكم أن الإيمان بالقدر على أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم الأزلي، أي أن الله تعالى علم في الأزل ما الخلق عاملون إلى قيام الساعة قبل أن يخلقهم، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. والمرتبة الثانية أنه سبحانه كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل من العلم والكتاب يتعلقان بالأزل قبل خلق الخليقة. وأما المرتبة الثالثة هو الإيمان بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، وأن ما من شيء يحدث في الكون صغير كبير حركات سكنات طاعات معاصي إنما هو بمشيئة الله وقدرة الله وليس رغما عنه. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله جل وعلا لأفعال العباد وقدراتهم ومشيئتهم، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. والثالثة والرابعة تعلقان حين وقوع المقدر، أن الأشياء تقع في الكون بقدرته ومشيئته وأيضا بخلقه لها سبحانه وتعالى. هذا هو مختصر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر. قال قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وضرب لهم أجالا، قال الشارح يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها اللهم انفعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. في روايات كده يوجد روايات أجلي وحلي. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب أعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب الحرق وهذا بسبب الغرق أو هذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان، وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البت، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. ماشي حسبك. قال الطحاوي رحمه الله وضرب لهم آجالا، يعني هذا مقدر في الأزل، الآجال هذه مقدرة والأجل لا يتغير لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي علم الله جل وعلا الأزلي أنه محدد، أجل كل إنسان محدد مقدر أزلا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الآجال. كذلك الأرزاق مقدرة أزلا ومحددة وهذا لا يتغير، ما كتب في اللوح المحفوظ محدد لا يتغير في علم الله جل وعلا. وكذلك والجنين في بطن أمه يكتب الملك عند نفخ الروح يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، وهذا منقول من التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ. وهذا تفصيل، هذا إجمال ولكن هذا التفصيل عليه. ولكن عند أهل السنة والجماعة قالوا أن الآجال محددة مقدرة، فقال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل الإنسان يبقى لا يمكن أن يقدم أو يؤخر لأن هذا مقدر أزل ومحدد أزل، إذا جاء الأجل يبقى لا تقديم ولا تأخير. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني ها كتاب مكتوب. ومن السنة حديث أم حبيبة مشهور عندما دعت وقالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجال مضروبة، يعني ما مضروبة أجل مضروبة يعني إيه لا مقضية لا تقديم فيها ولا تأخير، وأيام معدودة. هذا هو الشاهد، إن الآجال مضروبة يعني لا تقديم فيها ولا تأخير، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة مقسمة أزلا. وكل من الآجال والأرزاق مقسومان محددان في الأزل، لا يعجل شيئا قبل أجلي. أحلي في روايات، ورح أرشدها صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: لو سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر. طبعا الشاهد من هذا الحديث الذي نريده إثبات أن الآجال محددة ومقضية، قضاها سبحانه وتعالى في الأزل، وأنها محددة، أنه قال لآجال مضروبة لا تقديم فيها ولا تأخير، وكذلك الأرزاق. وفي هذا الحديث في آخره أرشدها بالدعاء أن ينجيها سبحانه وتعالى من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهذا يدلنا على أهمية السبب، أهمية الدعاء، وأنه سبب من أسباب النجاة، حتى لا يقول أحد أن العذاب في النار مقدر، إذا لا فائدة من السبب ولا فائدة من الدعاء. وهذا جهل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قدر المقادير بأسبابها، قدر من يدخل النار بسبب، وقدر من يدخل الجنة بسبب. ماشي. لو سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، هذا الأفضل. واضح يا جماعة؟ إذن حتى لا يظن أحد طالما أن العذاب في النار مقدر إذن لا فائدة من الدعاء، لا، بل أن الدعاء هو من أعظم أسباب النجاة من العذاب. واضح ولا إيه؟ كل شيء مقدر في الأزل، من يدخل الجنة مقدر، ومن يدخل النار أيضا ها مقدر، ولكن لما قدر وميز بين الخلق أهل السعير وأهل السعادة رتب ذلك على إيه؟ أعمال وأسباب. حتى في الأحاديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأن أهل الجنة ييسرون بعمل أهل الجنة، وأن أهل النار ييسرون بعمل أهل النار. لكن أرشد بالدعاء، فالدعاء من أعظم أسباب النجاة من النار. حتى لا يقول أحد جاهل يقول لك خلاص طب هؤلاء عذاب في النار هذا قدره سبحانه وتعالى أزل، إذا لا فائدة، لا فائدة من الدعاء. وأن هذا باطل، لأن الله تعالى عندما قدر نجاتك من النار إنما قدر السبب هو الدعاء. وهيأتي الكلام عليه تفصيلا الآن. قال: والمقتول ميت بأجله، المقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وبسبب الحرب. إذن أسباب الموت متنوعة، ولكن هل الأسباب تغير القدر؟ هل الأسباب تغير الآجال أو تجعل الآجال محتملة؟ هذا باطل، هذا كلام المعتزلة، لو هذا باطل. لا، أسباب الموت متنوعة، ولكن الموت له أجل محدد في الأزل مقدر لا يتغير. واضح ولا؟ فالمقتول مات بأجله الذي حدده سبحانه وتعالى في الأزل، هذا مات بأجله المحدد، لكن سبب الموت هو القتل، هذا مات بالحرق، وهذا مات بالمرض، وهذا مات بالهدم. أسباب الموت متنوعة، ولكن كل من هؤلاء أتته المنية والأجل المحدد أزلا، لكن أسباب الموت متنوعة. يبقى الله جل وعلا حتى هو قال هنا إيه؟ والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وبعدها، وخلق سبب الموت وسبب الحياة. هذا هو الأهمية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر سبب الموت، وقدر أيضا إيه؟ الموت، تمام كده، وحدد أجل كل إنسان في الأزل لا يتغير. فالمعتزلة أتوا بقول عجيب، قالوا أن المقتول قطع عليه أجله، وإذا لم يقتل لعاش، إذا لم يقتل لعاش وامتد أجله إلى انتهائه. وهذا الكلام باطل، يرد المصنف على كلام المعتزلة. هذا من إشكاليات عندهم في القدر، خلي بالك إشكاليات المعتزلة في القدر. الرد على هذا الكلام الفاسد من عدة وجوه. الوجه الأول: لازم من هذا الكلام أن لكل إنسان له أجلان، لأن غالب الناس يموتون بالأسباب أم لا؟ غالب الناس يموتون بالأسباب، في الغالب يعني، هذا يموت بالمرض، هذا يموت بالقتل، هذا يموت بالهدم، هذا يموت بإيه؟ مثلا بالغرق، هذا يموت بالحرب. فيلزم من هذا أن كل إنسان له أجلان، فعندما مات بالغرق على كلامهم قطع عليه أجله، وإذا لم يغرق لعاش. يعني هذا الفساد كلام المعتزلة، قطع عليه أجله تمام كده بالهدم أو الغرق أو القتل أو نحو ذلك، يبقى له أجل حينما وقع السبب، إذا لم يقع السبب يبقى انتهى أجله المحدد. هذا باطل، هذا كلام فاسد. يبقى يلزم من فساد هذا الكلام أن كل إنسان له أجلان، وهذا باطل. الأمر الثاني، أن هذا الوجه الثاني من الردود عليهم، أن هذا مخالف للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة أن الأجال محددة مقدرة أزلة لا تغيير فيها، كما سمعنا الآيات والأحاديث تمام كده. والوجه الثالث، أن هذا القول أن المقتول قطع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش وامتد أجله إلى انتهائه، هذا منافي بالإيمان بالقدر، لأن مقتضى هذا القول أن القدر غير محدد. وهذه من الإشكاليات عند المعتزلة، إشكاليات أنهم أنكروا القدر. عندهم الأسباب مستقلة في الإيجاد، مؤثرة بنفسها في الإيجاد، وعندهم إذا تغيرت الأسباب يتغير المسبب. هذه انحرافات عندهم، فإياك أن يحدث عندك الخلط بين السبب والمسبب. خلي بالك في ارتباط بينهما كما سيأتي، كما بينا الدعاء من أسباب النجاة من النار، في ارتباط بينهما. لكن عندهم انحراف في قاعدة الأسباب، وعندهم إذا تغير السبب يتغير لي المسبب، هذا بسبب إنكارهم للقدر كده. والوجه الرابع، أنهم قالوا المقتول إذا قتل قطع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش، هذا منافي لما قرروه بإثبات علم الله الأزلي. مش قلنا في كثير من المعتزلة أثبتوا علم الله الأزل؟ فنقول لهم أليس المولى تبارك وتعالى قد علم في الأزل أجل هذا المقتول؟ علمه محدد أو غير محدد في الأزل؟ محدد. يبقى عندما تقولون أن هذا المقتول قطع عليه أجله بالقتل ولو لم يقتل لعاش، منافي لما قررتموه بعلم الله الأزلي والكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، لأن هذا الأمر مستقر في علم الله أزلا، أن فلان له أجل محدد، له أجل محدد في الأزل مكتوب. واضح يا جماعة؟ تمام. وعلى قولهم كأن في علم الله احتمالان، كأن في علم الله احتمال، إذا لم يقتل فأجله كذا، وإذا قتل فأجله أجله كذا، يبقى هذا احتمالين، وهذا كلام باطل. بل أن في علم الله عز وجل الأزلي مستقر أن هذا أجل في كذا، في وقت محدد لا يتغير. واضح ولا يا جماعة؟ واضح ولا؟ فالإشكالية الكبيرة عندهم في الإيه؟ في القدر، وأيضا في قاعدة الأسباب عندهم، ماشي كده ولا يا جماعة؟ فقال هنا، لكن عند أهل السنة والجماعة المقتول مات بأجله المحدد الذي قدره سبحانه وتعالى، قدر سبحانه وتعالى سبب الموت وقدر الموت. واضح ولا يا جماعة؟ حتى هنا قال لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين، هذا لا يليق. ماشي كفعلي الجانب العواقب. قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل بارتكابه المنهي عنه وشارته السبب المعذور. تمش ووجوب القصاص، هذا الذي قتل، هذا القاتل قتل عند، في جزاء نعم، في وعيد متوعد عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل عند، كون أنه قتل، هل يلتمس له الأعذار لأن المولى تبارك وتعالى قدر له ذلك، وأن هذا المقتول مات بأجله المحدد؟ هل نقول يبقى لا داعي للعقوبة ونبرر له ونعتذر له؟ ها، هذا كلام سديد، هذا كلام باطل، لا نعارض الشرع بالقدر. قال وجوب القصاص، يبقى لابد أن يجازى على فعله لأن له اختيار في فعله وليس مجبرا عليه. نعم، قتل بقدر الله عز وجل، قدر أزلا أنه يقتل، وهذا المقتول قدر سبحانه وتعالى أزلا ومات بأجله محدد، هل هذا نبرر لهذا القاتل أنه لا يعاقب؟ لا، لابد أن يعاقب، ولا نعارض الشرع بالقدر، بل يجازى على هذا الفعل بوجوب القصاص أو الدية أو العفو، هذا رجع لأولياء القتيل. هذا مقصود الكلام. يبقى خلصت هذا الأمر جماعة، ها أسباب الموت متنوعة، هذا يموت بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذه الأسباب لا تغير الآجال التي حددها سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قدر الآجال وحددها في الأزل وقدر أسباب الموت والأجل. واضح كده ولا؟ ماشي. تمام. أسباب الموت متنوعة والأسباب لا تغير المقدور. الأسباب لا تغير الآجال، كلاهما مقدر، السبب سبب الموت مقدر والأجل مقدر محدد. ماشي كده. قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر، فقد قدر الله تعالى أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضى، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. طب هنا في مسألة، وعلى هذا يخرج، يعني المسألة يخرج على المقتول، احنا قلنا مات بأجله وبسبب القتل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، راح الشرح قال معلق على هذا الحديث سبب طول العمر، صلة الرحم سبب، وهذا هو الصحيح. وفي إشكال كيف أن صلة الرحم تزيد في العمر والآجال محددة أزعلها، كيف ذلك؟ العلماء ذكروا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الزيادة صلة الرحم من أسباب زيادة العمر، قالوا أن هذه الزيادة معنوية بالكيفية لا زيادة زمنية، قالوا بالبركة، إن هذه الزيادة صلة الرحم من أسباب، يعني قالوا صلة الرحم زيادة في العمر، فسروا الزيادة ليست زيادة زمنية لأن الآجال محددة والأعمار محددة، فقالوا زيادة العمر يعني البركة، البركة في العمر بالعمل الصالح، في وقت قصير يعمل أعمال صالحة كثيرة، يطلب العلم ويعلم ويفعل أعمال كثيرة من حج عمره، في وقت قليل يفعل أعمال كثيرة ويبارك له في عمره. هذا الجواب صحيح أم لا؟ ها صحيح، ولكن ليس لوحده، ليس لوحده، ماشي، لأن البركة مقدرة أم لا؟ مقدرة. تمام كده. الوجه الثاني أنه مكتوب في اللوح المحفوظ فلان وصل الرحم أجله كذا، وإذا لم يصل أجله كذا، وهذا القول ضعيف ليس بصحيح. واضح هذا؟ ولك صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر، فقالوا مكتوب في اللوح المحفوظ، من أهل العلم من قال ذلك، بس بقول ضعيف جدا، إن هو مكتوب إن قطع الرحم أجله كذا أو عمره كذا، وإن وصل الرحم عمره كذا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في علم الله الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ هو أجل واحد لا يتغير، واضح؟ لا سمى إيه أجلان، فقالوا بالأجلين لمن وصل ومن قطع، واضح ولا؟ وهذا الكلام غير صحيح، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ هو عمر واحد أجل واحد لا يتغير، مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان يصل الرحم عمره كذا أجله كذا محدد، واضح كده ولا ايه؟ الجواز الثالث وهو الصحيح الذي ذكره صحف الملائكة، صحف الملائكة هذا فيه محو الإثبات، لكن بكلم على الجواب الثاني أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وتجد هذا في الكتب، بعض الشرح يقول هذا مكتوب في اللوح المحفوظ إن لم يصل رحم عمره 50، طب إن وصل عمره 60، هذا الكلام ضعيف، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ هو محدد موافق لعلم الله الأزلي لا تغيير فيه، واضح؟ الصحيح القول الثالث أن صلة الرحم سبب لطول العمر كما قال الشارح هنا. تأمل سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية. يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ فلان يصل الرحم فيطال في عمره المحدد الذي هو في علم الله جل وعلا. واضح كده ولا إيه؟ وليس أن تم أجلان مكتوبان، لا ليس كذلك. واضح يا جماعة؟ يبقى الصحيح أن هذه الزيادة زيادة حقيقية، زيادة زمنية راجعة لسبب، وهي صلة الرحم. صلة الرحم من أسباب زيادة العمر، وهذا مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ أزلا إن فلان حيصل الرحم فيزاد ويطال في عمره المحدد. هل في إشكال هنا؟ واضح؟ في إشكال. أيوة. الزيادة دي مذكورة في صحف الملائكة، ويبقى النتيجة النهائية. لا، مكتوب في اللوح المحفوظ يطال في عمره بسبب صلة الرحم، يصل الرحم فيطال في عمره. هذه في إشكال؟ لا شيخنا، لا إشكال. كل شيخ لحظة بس. ماشي. لا، هو كما زمان الشيخ الإسلام إن في اللوح المحفوظ العمر النهائي الذي لا يتم. نعم، لا إشي هو ذا. لكن في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. يثبت ما يوافق هذا اللوح المحفوظ. هذا واضح. لاحظ معي، مكتوب مع الملائكة أن فلان أعلم سبحانه وتعالى الملائكة أن فلان يعني عمره 60، عمره 50، حلو كده 50 قاتلها، فبعد ذلك يصل الرحم فأمر به بمحو ذلك ويموت عند 70. واضح كده؟ لكن مكتوب في اللوح المحفوظ عمره الأخير الواحد هو 70. لا إشكال. ماشي. يبقى هنا يقال في ذلك، يبقى نقول يبقى الزيادة زيادة في العمر. ركز معي، عمر الشخص، عمر الشخص يزاد فيه. الناس السلام قال خيركم من طال عمره حسنة عمله. يبقى بتكلم على طول في العمر، وهذا مقدر أزلا، يعني قدر سبحانه وتعالى في الأزل، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ وفي علم الله الأزل إن فلان حيصل الرحم ويطال في عمره بأجل محدد. واضح ولا ايه؟ واضح. مع صحف الملائكه كده، صحف الملائكه لا اشكال. لا احنا ما عندناش اشكال، لكن الا ما يكون في موضوع وذاك عليه يحمل الايه. قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. انا اذكر اقوال المفسرين فيها ان هذا في صحائف الملائكه وفي علم الملائكه ان هذا يعمر، وهذا ادعى على قول وهي تتكلم عليه. لسه هنجلها أكثر، هنجلها تفصيل أكثر. أنا أقصد أنه يستلزم لو كتب في اللوح المحفوظ أنه يطال عمره بسبب صلة الرحم، يستلزم من ذلك أن يكون هناك في محو في صحف الملائكة. أيوة طبعا. نعم تم كده. لكن لا يوجد عمران وأجلان في اللوح المحفوظ. لا، هو أجل واحد، أجل مش كده، الذي لا يتغير المحدد. إن في قول بالأجلين، إن وصل في أجله كذا وإن لم يصل في أجله كذا، هذا الكلام ده ضعيف، هذا الكلام ضعيف. ماشي. يبقى كم قول فيها؟ ثلاثة. الأول الأول لا زيادة حقيقية في العمر، لا زيادة زمنية، ولكن الزيادة بالبركة. الثاني، قول الثاني ذكر أجلين، إن وصل أجله كذا وإن لم يصل أجله كذا، قلنا هذا إيه؟ ضعيف. القول الثالث أن الزيادة حقيقية، زيادة زمنية حقيقية راجعة لسبب صلة الرحم، وكلاهما مقدر، قدر سبحانه وتعالى السبب أن هذا يصل الرحم فيعيش إلى هذه الغاية المحددة ويطال في عمره. وفلان آخر قاطع الرحم، واضح كده، قاطع الرحم فعمره محدد. ماشي. لا يطال في عمره لكن له أجل محدد. لذلك نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب وأن نصل الرحم، وأن الصلة، صلة الرحم، هي سبب من أسباب زيادة العمر، وقد تؤدي السبب ولا يوجد مسبب، وقد يوجد. هذا في علم الله جل وعلا. لاحظ معي، الإنسان إذا فعل السبب قد يوجد الأثر أو لا يوجد الأثر، قد يصل الرحم، قد يزاد في عمره أو لا يزاد في عمره لوجود مانع. لاحظ معي، كذلك مثلها مثل الدعاء، ولكن في فرق بينهما حياتي الكلام عليه الآن من الشارح، كلام الشارح. صلة الرحم مثل الدعاء، الدعاء سبب وصلة الرحم سبب، وحياتي الفرق بينهما الآن. تمام. فقد تفعل السبب وقد يحدث الأثر أو لا يحدث، قد يوجد مسبب أو لا يوجد مسبب، قد يوجد مانع، قد، لكن غالب الأدلة الإنسان لو فعل السبب هيوجد المسبب، غالب الأدلة. إن سورة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر، هذا في الغالب، هذا في الغالب الإنسان لو أدى السبب هيوجد المسبب، وقد يفعل السبب ولا يوجد المسبب لوجود مانع. يعني وجود مانع، مثال على ذلك إنسان بيصل الرحم لكن قدر سبحانه وتعالى ألا يطال في عمره، لأنه سبحانه علم أنه لو طيل في عمره أو أطال في عمره سيفتن في دينه، فقدر عليه ألا يطال في عمره خيرا له لحكمة بالغة. واضح ولا؟ كذلك الدعاء، قد تدعو الله عز وجل بسعة الرزق، وكلاهما مقدران أزلا، فقد تدعو فيحدث المسبب أو لا يحدث لوجود مانع. واضح؟ هذا الإنسان يأكل بالحرام دعا يستجاب؟ لا، لكن غالب الأدلة أن صلة الرحيم من الأسباب المشروعة، وأن الدعاء من الأسباب المشروعة، ولهما أثر، وقد يوجد المسبب، هذا في الغالب. وإذا لم يوجد المسبب يبقى في مانع، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى لذلك. ولكن نحن مأمورون بأن نأخذ بالأسباب، صلة الرحم والدعاء، وإن لم يوجد الأثر في الدنيا هيوجد الأجر فين؟ في الآخرة. واضح كده ولا؟ ماشي؟ هذا في علم الله عز وجل وحكمته، قد يفعل الإنسان السبب يوجد المسبب أو لا يوجد، لا يوجد لوجود مانع. ماشي كده بينا؟ ماشي. طب ماشي.